بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قول السلام عليكم: السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. والمراد به هنا الدعاء السلام عليكم، أي أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم أهل القبور من الآفات، ومنها عذاب القبر. وقوله السلام عليكم، الخطاب في قوله عليكم لأهل القبور، وخاطبهم مخاطبة الإنسان الحي لقوة الاستحضار، فلقوة استحضاره كأنهم أمامه. وقوله أهل الديار، يعني يا أهل الديار، والديار جمع دار، وهي محل الإقامة. فديار أهل الدنيا هي القصور، وديار الأموات هي القبور. وإنا إن شاء الله وقوله من المؤمنين والمسلمين، إنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الأموات منهم المؤمن ومنهم المسلم، فلهذا نوع عليه الصلاة والسلام، لأن الأموات يختلفون منهم مؤمنون ومنهم مسلمون. وقالوا وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا كائن بمشيئة الله عز وجل، فمتى شاء الله عز وجل أن نلحق بكم لحقنا بكم. يغفر الله لنا ولكم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. أنتم سلفنا، يعني أنتم المتقدمون، ونحن في الأثر، يعني نحن نعقبكم. فدل هذا الحديث والذي بعد على مسائل، منها أولاً مشروعية زيارة القبور. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور فيها فائدتان: فائدة تعود على الزائر نفسه، وهي الاتعاظ والادكار والاعتبار، وفائدة تعود على المزور وهم الأموات، وهو الدعاء لهم. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر والدعاء عند زيارة القبور، أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر ما جاء في الحديث. وظاهر الحديث أنه يقول هذا الذكر: السلام عليكم دار قوم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله لنا ولكم. ظاهره أنه يقول ذلك بدون أن يرفع يديه، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع فدعا ورفع يديه. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يزور القبور لا حرج، بل السنة أن يكون دعاؤه حال رفع يديه، ولأن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين. وأما الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، السب هو الشتم، ذكر القبيح من الصفات، فإنهم يعني الأموات قد أفضوا يعني وصلوا إلى ما قدموا من الأعمال، فلا فائدة في سبهم وشتمهم والقدح فيهم. وفي رواية فتؤذوا الأحياء. فدل هذا الحديث على النهي عن سب الأموات، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السب بعلتين. العلة الأولى أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا فائدة من مدحهم أو قدحهم، فقد أفضوا بأعمالهم فهم مرتهنون بأعمالهم عند الله عز وجل، فلا فائدة في سبهم، فيكون سبهم من باب اللغو الذي لا فائدة فيه. والعلة الثانية إيذاء الأحياء، فإن أقاربهم إذا سمعوا من يسب موتاهم فإنهم يتأذون بذلك. وهناك علة ثالثة أيضا، وهي أن ذلك من باب الغيبة. وظاهر الحديث العموم، وأنه ينهى عن سب الأموات سواء كانوا من المسلمين أو سواء كانوا من المسلمين أم من الكافرين. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه لا يجوز سب الأموات مطلقا، واستدلوا بظاهر هذا الحديث. والقول الثاني جواز سب الأموات من الكفار، وأن أموات الكفار لا حرمة لهم فيجوز سبهم، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك ألهذا جمعتنا. الشاهد قوله قال أبو لهب لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والقول الثالث التفصيل في ذلك، وهو إن كان في سب الأموات مصلحة شرعية فإنه يجوز سبهم، وإلا فلا. وهذا القول أرجح الأقوال وأصح الأقوال، أن سب الأموات إن كان فيه مصلحة شرعية، كما لو سب هذا الميت ليبين حاله وليحذر الناس منه، أو ما في أيضا ما يكون في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال في الحديث أنهم يتكلمون في بعض الرجال بسب أو قدح أو ما أشبه ذلك لبيان حالهم، فهذا لا بأس به. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فإن الإنسان يجتنب سب الأموات. وعلى هذا فلا يجوز سب الأموات سواء كانوا لا يجوز سب الأموات إلا إذا كان في سبهم مصلحة، كما لو كان هذا الميت من الدعاة إلى البدعة فسبه وبين حاله ليحذر الناس منه، أو كان على طريقة غير مرضية فسبه وبين حاله ليحذر الناس منه، أو أيضا ما يوجد في كتب أهل العلم من بيان حال بعض الرواة، فحينئذ لا يكون فيه بأس. وإلا فإن الأصل أن الإنسان لا يسبهم، وذلك لما علل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ولأن سبهم يؤذي الأحياء، ولأن سبهم أيضا يكون من باب الغيبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.